تسأل عن اللباس الشرعي للمرأة، هل هو الحجاب أم الجلباب؟ وهل النقاب جائز بالنسبة للمرأة؟ الجواب: المرأة واجب عليها أن تستر جميع بدنها، إلا إذا كانت محرمة بالحج أو العمرة وكانت تصلي، فإنها تستر وجهها. إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا فإنها تستر وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أما إذا كانت منفردة أو كانت مع محارمها أو كانت مع نساء، فالواجب عليها كشف وجهها. أما إذا كانت مثلا في بيتها فهذا ليس محلا للكلام، وإذا خرجت إلى مثلا خارج البيت فلا مانع من أن تلبس النقاب، والواجب عليها هو ستر وجهها. لكن إذا لبست النقاب فإن هذا لا بأس به، وبالله التوفيق.